جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل صحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر عثمان رضي الله عنه نهر من أنهار الجنة؟ هذا إذا لم يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فليس لأحد أن يقول ويفتري ويكذب على الله وعلى رسوله، فهذا من أعظم الكذب والافتراء. فما سمعنا بهذا أبدا، ما سمعنا بهذا. نعم. بسلام يعلم الغيب، يعلم ما قبر عثمان. لا، هو لو أخبر ما صار، كان الله الذي أظهره لو أخبر به، لكنه ما دام منه ما ورد فهي كذبة أصلية. قال السائل: أمام باب البيت شجرة نبتت المطر وتسد الباب، وهي داخلة في حدود الحرم في المدينة، هل له أن يزيلها؟ يزيل الضرر، الشيء اللي يضر يزيله، اللي فيه أذى وضرر يزال، والباقي لا يترك. خسر إذا دخل المصلي في صلاته وهو متحامل على نفسه في مدافعة للأخبثين، هل تبطل صلاته بذلك؟ قد لا تبطل، ولكنه ينقص ثوابه بقدر ما اشتغل به عن صلاته. ما دام أنه نهاك عليه الصلاة والسلام أن تأتي الصلاة وأن تدافع أحد الأخبثين فلا تفعل، اذهب وتخلص. لا تقول بروح أجي أصلي بسرعة وأجي، لا، اذهب بسرعة وخلص نفسك وتعال صل في طمأنينة وخشوع حتى تنفعك. لا تصير تقول أرحنا منها، لا، أرحنا بها. نعم. يقول السائل: شخص يصلي ويخرج من الصلاة من دون إرادة، صلاته باطلة؟ على كل حال، إذا أكثر الحركات وانصرف عن القبلة أو فعل أشياء تخالف الصلاة فالصلاة ستبطل. أما إذا كانت حركة عارضة عن جهل أو نسيان أو سهو ولم يطل وقتها فلعله إن شاء الله ما تبطل الصلاة. يقول السائل: كيف يعلم من صلى صلاة الاستخارة أنه موفق في عمله أو غير موفق؟ هذا في قلبك، الاستخارة تستقر فائدتها وثمرها في قلبك، إقدام أو إحجام عن هذا الأمر الذي استخرت الله به، وما زال عند شك أو تردد أعد الاستخارة وتوج ذلك بالاستشارة أيضا، فلا خاب من استخار ولا ندم من استشار. أما من يقول أنك تصليها ثم تنام وترى في منامك، هذا كذب. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، أمرنا بالاستخارة، وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه ربما استخار بالأمر مرارا وتكرارا حتى يثبت في قلبه ما يفعل أو يترك، وإذا عزمت فتوكل على الله. يقول السائل: استوقفني بعض الإخوة بالبارحة وقال أن مسح الخفين أنه خلاف السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أكثر فعلا أنه كان يتوضأ، وأن مسحه على خفيه أو على الجوارب هذا كان لأمر عارض. قل: هل كلامه صحيح؟ قل له إنه جاهل بالسنة وجاهل بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل العلماء قالوا إن المسح الخفين ورد في أحاديث بلغت حد التواتر وأنه لا بأس به، وهذا من التيسير للأمة رفع الحرج، وقد فعله صلى الله عليه وسلم وأمر به وبين كيف نمسح، بين المدة والكيفية وكل ما يتصل بذلك، فهو سنة وليست أيضا فقط للضرورة. لكن ما ينبغي لك أن تلبس من أجل أن تمسح، أما أنك لبست لأنك محتاج إلى الجورب أو الخف ولبسته على طهارة فامسح ولا تبالي، صيفا أو شتاء، حر أو برد، ما يضر. ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة؟ هل هو واجب مستحب؟ نعم، يجب اتخاذ السترة من أجل أن يكون لك حق الدفاع عن المرور بين يديك وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا وأمامه سترته. يقول السائل: من ذكر أنه لم يحظى من أول الدرس، يقول دخل عليه صلاة وهو مقيم ثم سافر، أو دخلت عليه صلاة وهو مسافر ثم وصل إلى البلد وهو لم يصلي، عليه أن يتم في كل الحالتين. نعم. يقول السائل: من جاء إلى هذه البلاد لكي يدرس فيها سنة أو أكثر، أو كان من هذه البلاد فذهب إلى الخارج للدراسة لأكثر من سنة أو سنتين، فهل له أن يقصر الصلاة أم يجمع من دون قصر؟ لا يجمع ولا يقصر، ما دام أنه مقيم السنة والسنتين هذه إقامة، ما تسمى سفر، هذه إقامة. وإن كان أن هناك من يعطيه رخصة، لكن على المسلم أن يأخذ بالأحوط، والشيء الذي ما أحد يغلط فيه ولا أحد يقول أخطأت. قد يكون هناك من يقول له: لا بأس لو أقمت سنة أو سنتين أو ثلاثة وأكثر على نية السفر، لكن الصحيح أنه مقيم، فالواجب أنه يتم ويترك رخص السفر كلها. يقول السائل: أحاول أن أخشع في صلاتي وأنا محافظ عليها مع الجماعة، ولكن لا فائدة، هل تبطل صلاتي؟ لا تبطل صلاتك إن شاء الله، ولا تيأس، لا تقول لا فائدة، اختبر نفسك ما هو السبب بعدم الخشوع. الخشوع هو حضور القلب في صلاتك، استحضر قلبك واستجمع همتك واستحضر عظمة ربك وأنت واقف بين يديه، وتدبر الآيات التي تتلى أو تتلوها أنت، وإن شاء الله إذا فعلت ذلك فأنت ستخشع إن شاء الله، ويلين قلبك مع كثرة الذكر والاستغفار في ليلك ونهارك وفي جميع أوقاتك، وفي اختبار تذكر ما عليك أو ما جرى منك من أخطاء تكون سبب في قسوة القلب أو غفلته. احرص ألا تشغلك الدنيا وما فيها، فإن هذا من أسباب الغفلة وعدم الخشوع، فاجتهد واتق الله واحرص، ولن يخيب الله لعامل عمل إن شاء الله إذا أخلص لله. يقول السائل: إذا سافر الرجل وصلى في محطة ولم يعلم بحال المقيمين، هل هم يساوونه في القرآن أم لا؟ فمن يقدم، هل يتقدم هو أم المقيمين؟ أي واحد منهم يتقدم إن شاء الله صلاة ستكون صحيحة، ما دام منه ما يعرف الناس ولا يدري هل هو أقرأ أو هم، فأي واحد منهم يتقدم ما دام قراءته صحيحة فلا بأس بذلك، والأمر إن شاء الله في هذا سهل. يقول السائل: هل هناك علامات بينة يعرف بها أن الشخص مسحور، خصوصا إذا قرئ عليه ولم يتكلم بسبب ذلك؟ على كل حال، هو السحر نسأل الله العفو والعافية أنواع، قد يظهر عليه علامات تصرفاته تصير ليست تصرف العقلاء، وقد يصاب بمرض يصير تتناقص صحته شيئا فشيئا حتى يموت إذا شاء الله. وإذا أراد الله له الشفاء قيض له الأسباب من الرقية النافعة بإذن الله. ومنهم من يكون قد لابسه شيطان جني فينطق ويتكلم، فعلى كل حال السحر أنواع وطرقه كثيرة، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لكن على المؤمن أن يتحصن بالأوراد المسائية والصباحية، الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا إلى ذلك، فلا يفوتنا أن نتحصن ونحصن أولادنا من هؤلاء ومن كل الشرور الآيات والتعوذات النبوية، لا نهملها مساء وصباح وعند النوم، حتى بإذن الله يكون في ذلك السلامة، فإن الوقاية خير من العلاج. فلا نستهين بأمر الأوراد مساء وصباح وعند النوم. نعم. قل السائل: ما هو علاج العين؟ أحسن علاج كما قال عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أحسن علاج، لأن يعني الرقية نافعة بإذن الله تنفع لكثير من الأمراض وأرشد إليها عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل علاج بالرقية هو من العين والحمى، يعني اللدغة، إذا لدغ الإنسان أحسن ما يعالج بالرقية، وكذلك صاحب العين، ومثله المسحور ومثله المجنون. نعم. يقول السائل هناك أناس يقولون أنه لا يمكن أن الجني يلتبس بالإنسي، هذا قول صحيح؟ هذا مكابرة، ليس صحيح، هذا مكابرة وإنكار للمعقول والشيء الثابت الذي لا شك فيه، فإن الذين عالجوا المجانين حدثونا، ناس منهم حدثونا بأن الشيطان تكلم وأخبر متى دخل وما سبب دخوله في هذا الإنسان، هذا مكابرة وإنكار لأمر واقع لا شك فيه. يقول السائل هل المقصود من قوله عز وجل مشر النفاثات في العقد أنهن النساء أم الأرواح الشيطانية؟ بل النساء السواحر، لأن أكثر ما يحدث هذا منهن، وإن كان يمارسه كثير من الرجال، لكن ما دام أن الله خصهن فإنه يدل على أنهن أكثر ممارسة له. قل السؤال ما حكم أن ينتحر بسبب السحر؟ أمره إلى الله، إذا كان عاقل فقاتل نفسه في النار، ومعلوم الآيات والحديث والوعيد على من قتل نفسه، لأن النفس ليست ملكا لك، وإن كانت نفسك هي ملك لله، فإن الرجل الذي قطع يده لما أنه جزع من الجرح الذي فيه، حز يده حتى مات، قال الله عز وجل عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، ولا حديث كثير. فعلى كل حال إن كان عاقل فهذا والعياذ بالله يعني ارتكب الوعيد الشديد وأمره إلى الله، وإن كان غير عاقل فالله يفعل ما يشاء. اللي غير عاقل تصرف، نسأل الله العفو والعافية، يتصرف بأشياء هذه وغيرها. يقول من أصيب بعين أو مرض نفسي تسبب في أن يقتل الشخص نفسه هل يعتبر متحير أم أنه يعود على من فعل به ذلك؟ هذا مثل ما قلنا، إذا كان قتل نفسه وهو صاحي وعاقل ويفهم فقد قتل نفسه، وأما كون ذلك المتسبب سبب هذا كل سيلقى جزاءه، لكن الإنسان إذا قتل نفسه فلا يخلو من أن يكون عاقل أو غير عاقل، إن كان عاقل فقد ارتكب جرما عظيم، وإن كان غير عاقل فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل ما هي طريقة الإشارة بالسبابة في الصلاة ومتى ترفع؟ ورد أنها ترفع عند كل ما مر ذكر الله، تحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وجاء في بعض الأقوال على أنها ترفع فقط عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالإنسان يفعل الشيء اللي يطمئن إليه قلبه، وكل ذلك إن شاء الله جائز. نعم. يقول السائل هل من فاته الوتر له أن يقضيه في النهار؟ نعم، من فاته الوتر له أن يقضيه في النهار، يقضيه في النهار شفعا، لأن النهار ليس فيه وتر، فإذا كنت تصلي ثلاث اجعلها أربع، إذا كنت تصلي خمس اجعلها ست، وهكذا. والإنسان يلاحظ كثيرا من الناس ينزعون عليه عند الصلاة في ساحة الحرم، معنى ذلك هو السنة، فما توجيهكم لذلك؟ على كل حال أمرنا، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء عند باب المسجد فلينظر بين عليه، فإن كان فيهما أذى فليفركهما في الأرض ثم ليدخل بهما ويصلي بهما، هذا الصلاة بها أيضا كما قلنا، أيام كانت الصلاة المساجد ترابية وليس فيه ما يمنع أو يجعل الناس تشمئزون. ما عليك إلا أن تدخل بها نظيفة طاهرة ظاهرا وليس فيها شيء. وأما الآن فنعم قبل أن تدخل يجب أن تخلعها وتنظر فيها، إذا كان فيها شيء تفركه وتزيله حتى لا تدخل بها المسجد متلوثة. لكن الصلاة الآن لو صليت بها لا تسببت في فتنة وجعلت الناس يعني ينظر إليك نظر الاستنكار، وأنت لست بحاجة إلى هذا. والصلاة بالنعلين في ساحة المسجد يخلعها؟ يقول نلاحظ كثير الناس ينزعون عليه عند الصلاة في ساحة المسجد. في الساحة يعني براء. نعم. من الحرص يعني يصلي هو نازع لخفيه، يقول أن ذلك هو السنة الصلاة بالنعلين. على كل حال هو الصلاة بالنعلين إذا لم يكن هناك مانع فهي سنة. صلوا بنعالكم خالف اليهود، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بنعليه وكانوا يصلون بنعالهم، حتى أنه ذات يوم خلع وهم يصلون فخلعوا، فلما انصرف قال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني آنفا أن فيها أذى. فالمقصود أنه إذا كان من باب التشدد فلا ينبغي، أما إذا كان باب أنه يخشى أن تكون رطبة ممكن جاء من دورة المياه قد يكون فيها بلل ويخاف أنه يلوث المكان، لعل هذا هو السبب. لكن لا تتشددوا ولا تتساهلوا، فالوسط طيب. نعم. قل السائل إذا دفع الحاج قيمة الهدي من المدينة هل عليه شيء؟ هذا اللي تبرأ به الذمة، ما دام انك وكلتهم وهم من الناس الذين التزموا للدولة وعاهدت الدولة واعترفت بهم فذمتك ان شاء الله تبرأ. يوم العيد ما عليك الا ان ترمي وتحلق ثم تغتسل تنظف وتطيب تلبس، ان احببت تذهب الى البيت الحرام تكمل حجك تطوف طيب، وإذا أحببت ترتاح وتروح اليوم الثاني بكيفك. يقول السائل بعض الناس يعتقد أنه من الحديث أنه سلم إذا سلم عليه أحد ورد الله عليه روحه يعتقد يقول بذلك فيدل على أنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يطلب منه ما دام أن روحه قد ردت إليه. هو يوم كان حي عليه الصلاة والسلام قال لا يستغاثوا بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يوم كان حي وهو بين أظهره أمامه، فكيف نعتقد أنه يستغاث به وهو في قبره؟ والله عز وجل يقول له وهو حي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا هو حي، حياة كاملة بينهم، ليس لك من الأمر شيء يقول الله عز وجل. هذا افتراء وكذب. النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره ما يملكون شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدرون شو قطمير؟ اللفافة الرقيقة على نواة التمر، يعني ما يملكون من النفع والضر ولا وزن قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني ينكرون ويجحدون، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهل العباد. فإياكم والاستغاثة بغير الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذا الحق، ادعوني أستجب لكم. لا تتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته، لا تقول أتوجه إليك بفلان بنبيك بالولي فلان بالشيخ فلان توسل، لا، إياك إياك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة، ما في واسطة أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.